على قلبي وعنيا وشوي شوي يا بني وشوي على قلبي وعنيا أنا قلبي حنون وما بيلقى غمزات عيونك يا صبية غمزات عيونك يا صبية وشوي شوي يا بني عيونك غمزوني وسحروني وفوق النسايم حملوني عيونك غمزوني وسحروني وفوق النسايم حملوني خلوني أطير مثل العصافير خلوني أطير مثل العصافير على ورد وحرير أه يا عيوني ويا ست وشوي شوي قلبي حساس وشوي شوي يا ست المال وشوي شوي قلبي حساس وشوي شوي وشوي وشوي حنون وما بيلقى غمزات عيونك يا صبية غمزات عيونك يا صبية وشوي وشوي وشوي بيجي بيجي وشوي شوي صبية غنجة عيونك يا صبية.